أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 41 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبق لنا في الحصة الفائتة شرح قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والآن ننتقل مع المصنف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قيل المراد بالحبة هنا أقل القليل، عبر عنه بالحبة تقريبا للأفهام، فهذا انتقال من خفي إلى أخفى، لأن الحبة أخفى من الورقة. أي ولا حبة تسقط، أي تغيب في ظلمات الأرض، أي بطونها وطبقاتها، أي إن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في قعر الأرض، وإن كان في غاية الضعف والخفاء. ولا رطب ولا يابس، الرطب ما ينبت، واليابس ما لا ينبت. وقيل الرطب قلب المؤمن، واليابس قلب المنافق. وقيل الرطب الإيمان، واليابس الكفر. وهذه الأقوال ما عدا الأول إنما تناسب قراءة الرفع لرطب، على أنه مبتدأ. وأما القول بأن الرطب ما ينبت واليابس هو ما لا ينبت، فهذا القول يناسب قراءة الجر لرطب، لأنه معطوف على ورقة. ثم قال رحمه الله: إلا في كتاب مبين. قيل المراد به اللوح المحفوظ، يعني أن اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء ما دق وما جل، حتى سقوط الورقة والحبة عفوا، وهي أي الورقة والحبة لا تكليف عليها ولا حساب ولا مجازات. فما ظنك بالأعمال المجازى عليها بالثواب والعقاب؟ نسأل الله العفو والغفران، إنه جواد كريم. ثم قال المصنف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. هذا مما ورد به القرآن العظيم. قال الله عز وجل: على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. والاستواء في كلام العرب له معان، منها القهر والغلبة، ومنها انتهاء الشباب كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، ومنها القيام كقوله تعالى: استوى على سوقه، ومنها الاستقرار والتمكن كقوله تعالى: واستوت على الجود، ومنها نعم كقوله تعالى: واستوت على الجود، وهو في حقه تعالى من المتشابه كالواحد كالوجه والعين واليد. قال سيدي أحمد زروق: وقع ذكر الاستواء على العرش في ستة مواضع من كتاب الله تعالى، فقيل إن ذلك من المتشابه الذي ينزه عن المحال ولا يتعرض لمعناه أو ولا يتعرض لمعناه، وهو مذهب السلف وجماعة من الأئمة، وحمل عليه مذهب مالك إذ سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقوله معلوم يعني في كلام عربي له مصاريف أي معان، وقوله هو الكيف غير معقول نفي لما يتوهم فيه من احتمالاته الحسية، إذ لا تعقل في حقه تعالى. وقوله هو الإيمان به واجب، لأنه ورد نصا في القرآن. وقوله هو السؤال عنه بدعة، لأنه من تتبع المشكل الذي وقع النهي عنه. وفي بعض رواياته: والكيفية مجهولة، وقد عدلنا عنها للرواية التي ذكرنا، لأن غير المعقول لا يمكن العلم به، والمجهول يمكن علمه. ثم يضيف الشيخ زروق قائلا: ثم هذا مما تعارضت فيه الأدلة العقلية والظواهر النقلية. وقد أصل الشيخ ابن فوراك رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه لذلك أصلا فقال: إذا تعارضت الأدلة العقلية والظواهر النقلية فإن صدقناهما لزم الجمع بين النقيضين، وإن كذبناهما لازم رفعهما، وإن صدقنا الظواهر النقلية وكذبنا الأدلة العقلية لازم الطعن في الظواهر النقلية، لأن الأدلة العقلية أصول الظواهر النقلية، وتصديق الفرع مع تكذيب أصله يفضي إلى تكذيبهما معا، فلم يبق إلا أن نقول بالأدلة العقلية ونؤول الظواهر النقلية، أو نفوض أمرها إلى الله. وقال العلامة الفروي في الفواكه الدواني: ويكفيك في الدلالة على أنه أولى بالاتباع أي مذهب السلف ذهاب الأئمة الأربعة إليه، فإن مالكا رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، إلى آخر ما ذكرنا من كلامه رضي الله عنه. ولما سئل عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: استوى بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض في ذلك كل الإمساك. ولما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل قال: الاستواء كما أخبر لا كما يخطر للبشر. ولما سئل عنه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. وبالله التوفيق، اللهم افتح علينا فتوح العارفين واحفظنا من الزغي يا رب العالمين. وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.